أن لفظ المخيط ليس له أصل، إنما المقصود ما وضع على عضو معين سواء كان مخيطا أو غير مخيط، بدليل أن الثوب مخيط ولا نزاع فيه أنه مخيط. لو أن الإنسان التحف بوضع على كتفيه كان حلالا بالإجماع، فعلم أن المخيط ليس منهي عنه مطلقا، إنما منهي عنه إذا كان على عضو معين. ولكن استقر في أذهان الناس، حيث أنه استقر الآن حتى عند بعض طلبة العلم، أن لفظ المخيط قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس له أصل. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نهى عنه الصحابة، ولم يرد في كلامهم هذا أصلا، إنما استنبط وذكره الفقهاء قولا فظنه من لا معرفة له بذلك أن هذا حديث وأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمموا ذلك وظنوا أن كل مخيط يكون على المحرم لا يمنع، مع أنه لو تأمل هو يلبس نعليه مخيطين، لو تأمل في نعليه لزال عنه الإشكال، ولو تأمل في الإزار اللي عليه والرداء الذي قد لبسه هما مخيطان، زال عنه الإشكال في هذه المسألة. نعم. عفى الله عنك، كالرباط الطبي المفصل على قد اليد وغير ذلك، وما فصل على قد القدم كالجوارب التي تسمى شراب، وكالجزمات التي تسمى كنادر، وكالبوت والبسطار والخف، وكالرباط الطبي المفصل على قد القدم وغير ذلك. أما العصابة فلا تسمى مخيطا ولا لباسا، كرجل أصابه جرح في يده وعصب عليه عصابة، فإن هذا لا يسمى بأنه قد لبس، لأن هذا ما فصل على عضو معين، فلا يدخل هذا في النهي. كذلك الرجل صبته في رأسه شجة وربط على رأسه عصابة، فإن هذا لا يقال عنه بأنه قد لبس مخيطة. نعم. عفو الله عنك. ومن الأدلة على أن ما فصل على قد عضو من محظورات الإحرام ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبس الكمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فلا فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ومنع المحرم من لبس المخيط مجمع عليه إذا كان على عضو معين. لكن ينبغى التنبؤ أن لفظ المخيط لا أصل له، ينبغى التفريق بينهما حتى لا يختلط كلام الفقهاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعليه فإن من أحرم في قميص أو جبة أو غيرهما مما فصل على قد عضو من أعضاء الإنسان أو لبس شيئا من ذلك وهو محرم من أجل أن لا تمنعه الشرطة من الدخول إلى مكة عفى الله عنك، وكما سبق بيانه عند الكلام على المواقيت المكانية ومثل هؤلاء، كل من لبس هذا المحظور متعمدا، لكن إن كان لبسه لحاجة مادون فيها شرعا، كان يلبسه لمرض أو ضرب شديد، أو لأنه لم يجد لباس الإحرام، أو لأن طبيعة عمله تلزمه بذلك كالشرط والأطباء ونحوهم، فلا إثم عليه، لكن يجب عليه فدية فعل المحظور. أما إذا لبس المحرم ما لم يفصل على قد العضو فلا حرج عليه في ذلك ولو كان فيه خياطة، فلا حرج عليه في لبس رباط طبي يلفه المحرم على يده أو ركبته، ولا في لبس الحزام الطبي الذي يلفه على ظهره ويلفقه بلاصق أو نحوه، ولا في لبس الساعة والنظارات، ولا حرج عليه أيضا في لبس قطعة من قماش يلفه المحرم على عورته ويربطها على وسطه، لأن جميع هذه الأشياء إنما يلفها المحرم على جسده ثم يربطها ويمسكها بما ذكر، وليست مما فصل على قدر عضو والله أعلم، ويلحق بما ذكر الإزار الذي فيه لاصق، وكان هذا اللاصق يشبه الهيمان الكمر الذي يشد به على الإزار. أما إن كان هذا اللاصق يمسك أطراف الإزار بعضها ببعض من أعلاه إلى أسفل، فهذا يجعل هذا الإزار مفصلا على قدر أسفل البدن، ومثله شد الرداء بعد لبسه بمشابك من أعلاه إلى أسفل، فهذا يجعله كالجبة والقميص. تقدم عندنا قول شيخ الإسلام رحمه تعالى في شرح العمدة، يقول لو أن رجلا فتق السراويله لم يكن هذا منهيا عنه، يقول بالاتفاق فهذا دليل على أنه منهي عنه لأنه فصل على عضو على الفخذين. فعلى هذا يكون قول شيخ الإسلام يشبه الوزرة، السروال حين يشبه الوزرة، يشبه تنورة المرأة. فالشيخ الإسلام ما يرى النهي عن هذا، بل يحكي الاتفاق على جوازه، ويشبه الإزار الموجودة المعاصر، لأن ما فصل العضو، هذا العضو من الأصل سوف يستر وواجب الستر. ويفرق بين يكون تلبس هكذا أو تربطه، تضع الخيط ثم تربطه، لا فرق بين هذا وبين هذا. نعم. عفى الله عنك، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل ولا يفتقها. وإذا قال بعض الفقهاء يلبس سراويل يفتقها، رد عليه ابن تيمية قال إذا فتق صارت حلالا بالإجماع، إذا لا وجه لذلك. وهذا يؤكد هذا القول. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، فعلم السراويل ممنوعة، لكن بعض الفقهاء يفتقها، إذا فتقها ما صارت السراويل وجاز لبسها بلا حاجة. وهذا ما رد عليه ابن تيمية على المخالفين، هذا يؤكد جواز الإحرام المعاصر، وأن ابن تيمية يحكي على مثله الاتفاق. نعم. عفى الله عنك، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأيضا النبي هنا في فائدة ما ذكر كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث كفارة، فهذا يؤكد القول بينما جاء في حديث كعب بن عجرة خاص بهذه المسألة. قال طائف من الفقهاء يمكن حمل حديث كعب على ما إذا كان فيه إتلاف، ويحمل هذا الحديث على ما لا إتلاف فيه. نعم. عفى الله عنك، يعني المحرم ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس الإحرام مع العفش، أو لم ينوي العمرة إلا في الطائرة ولم يكن معه ملابس الإحرام، فإنه يلبس السراويل ويلف ثوبه أو شماغه أو غيرهما من الألبسة على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار. يمكن أيضا يلبس الشماغ يضعه على عورته ويزول الإشكال، يكون الشماغ بمنزلة الإزار. نعم. عفى الله عنك، أو لا يجد عليه فليلبس كفين ولا شيء عليه، للحديثين السابقين. الرابع: تغطية الرأس بمراصب كعمامة أو وترة أو خرقة أو سجادة أو غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات وهو محرم: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. والأذنان منه أي من الرأس، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، لكن هذا حديث ضعيف وله طرق ولا يصح من ذلك شيء، وهذا مما لا يمكن تحسينه بمجموع الطرق، لأن طرقه غير قوية. نعم. فتحم تغطيتهما حال الإحرام كسائر الرأس، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تغطية الأذنين حال الإحرام لعدم الدليل القوي في المنع من ذلك، وهذا هو الأقرب. نما وجه الرجل فيجوز له تغطيته، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه وهو محرم وعليه فيجوز. لكن جاء في الحديث: ولا تخمر رأسه ووجهه، فهذا دليل على المنع، ولكن رواية الوجه شاذة، لو صحت لكان نصا في المسألة. قد بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج. نعم. عفى الله عنك، وعليه فيجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف. الخامس: الطيب. دفع عليه.